الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تظاهرون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد أخوة الكرام ما زلنا في شرح كتاب منهاج الأصول العلم الأصول للبيضاوي حافظ البيضاوي عليه رحمه الله تعالى وما زلنا في الفصل التاسع كيفية الاستدلال بالألفاظ كنا قد شرعنا الأسبوع الماضي أخذنا المسألة الرابعة وهي المسألة الرابعة يعني نتكلم فيها عن جزئين مسألة مفهوم اللقب وده انتهينا منه ثم توقفنا عند مفهوم الصفة وذكر الاثنين في الرابعة أن قرب إحدى صفتي الذات في سائمة الغنى للزكاة إلى ما بعد ذلك من كلام إلى آخر المسألة ويتكلم هنا عن ما يسمى مفهوم الصفة ومفهوم الصفة يقصد به أن الحكم الشرعي قد يأتي على صفة أو يعلق بصفة من صفات الذات كما قال صفتي الذات يعني يكون الحكم يظهر فيه أن الحكم هذا بسبب أو عليته وجود هذه الصفة ولذلك حكم على هذه المسألة وهذا الذات بهذا الحكم فإذا ثبت الحكم اللفظ إذا دل على ثبوت الحكم للذات عند وجود هذه الصفة فهذا محل اتفاق بين العلماء أن الحكم هنا عند الثبوت يعني حكم اللفظ الذي جاء دل على ثبوت الحكم لهذه للذات عند وجود هذا الوصف فهذا محل اتفاق العلماء اذا الحكم هذا مربوط بالصفة الحكم مرتبط بالصفة يعني الحكم علياته وجود هذه الصفة لو قلنا مثلا كما قال هنا في سائمة الغنم الزكاة يعني هنا طبعا لو قلنا يعني إن سبب الزكاة في الغنم أنها صفة السوم إذن الحكم هنا تعلق بصفة تخص الذات وهي السوم لأن الغنم في منها ما يكون تسوم لا تكون في المراعي تأكل وتشرب وفي البر أو في البادية أو في الصحراء وهناك الغنم المعلوفة يقوم صاحبها بتجميعها ويعطيها العلف والماء ويتكلفها و والضر فهذه تسمى الغنم المعلوفة فالسوم صفة للغنم بالذات والعلف أيضا المعلوفة صفة ولما يقول في سائمة الغنم الزكاة فهنا يقول أن الحكم ثبت على الغنم بصفة من صفاتها وهي السوم فيكون وجوب الزكاة في الغنم السائمة نقول هنا اتفاق عند العلماء أن ثبوت الحكم هنا بسبب الوصف طيب هل معنى ذلك هنا بقى الخلاف اللي يأتي معنا إن الغنم الغير سائمة اللي هي معلوفة لا يجب فيها الزكاة هذا الذي محل خلاف بين العلماء من كما سيأتي معنا من سيقول مفهوم الصفة ده معناه إن الحكم ثبت على صفة اللفظ اللي جاء وثبت الحكم على هذا اللفظ إنه فيه صفة معناه إن عند عدم وجود الصفة هذه اللي هي المسكوت عنها المفهوم إن الحكم يختلف أو يوافق أيا كان المفهوم يعني مثلا نتكلم في المفهوم الآن وهذا المحل خلاف بين العلماء الجمهور يرون على ذلك ان نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذا الوصف يدل على ان الحكم هذا له مفهوم وطائفه قالوا لا احنا اثبتنا معكم ان الحكم ثبت بسبب الصفه لكن لا نوافقكم ان عند عدم وجود الصفه هذه ينتفي الحكم طب ماذا تقولون نقول لا نقول الحكم هنا سيرجع إلى البراءة الأصلية سناخده من الاصل، الاصل اللي قبل الحكم. يعني المنطوق اللي هو المنفوذ اللي ثبت الحكم به بسبب الصفه نوافقه من الحكم بسبب الصفه. طب المسكوت عنه، نقول لا المسكوت عنه هنا ليس لا ناخذ منه حكم المفهوم كما تقولون، بمعنى ان الصفه مش موجوده فيه، الغنم ليست بسائمه فنقول ليست فيها زكاه. نقول لا، انا هاخذ الحكم وارجع الحكم اثبتناه عند الثبوت بالصفه، لكن عند الانتفاء لا اقول ان الحكم مختلف، ارجع الى الاصل او الى ما يشمل البراءه الاصليه. يبقى هنا هذا الخلاف اللي موجود بين العلماء، هل هيعمل بالمفهوم وبالتالي سيقول ليس هناك زكاه؟ هو خلي بالك ان ممكن يوافقوا الاثنين في الحكم عند التطبيق، وممكن يختلفوا، لكن المورد مختلف. الذين قالوا بالمفهوم قالوا ليس هناك زكاه المعلوفه لان الحكم جاء في سائمه الغنم الزكاه، فاذا لما انتفى الوصف انتفى الحكم، فليست هناك زكاه في المعلوفه. طب من اين الحكم في المعلوفه بالمفهوم؟ مفهوم الصفه، الحكم مرتبط بالصفه عند الثبوت، وعند انتفاء الصفه ينتفي الحكم، وهذا هو المفهوم. القول الثاني يقول لك لا، ممكن في المسألة دي يقول لك أنا لا أقول أيضا بالزكاة في المعلوفة لأن الأصل عدم الزكاة وبراءة صاحب الأموال حتى يأتي نص في زكاة في المعلوفة. وطبعا ممكن يجيب لك نص مثلا الأحناف اللي هم بيقولوا هذا الكلام، سيقول في كل 40 شاة شاة، وده عموم عشان تفهم المسألة. هنا يقول لك انا عندي نص وقال في كل 40 شاة شاة، يبقى في كل انواع الشاة سواء سوم او معلوفه فيها زكاه. ليش؟ لان هو لا يقول بالمفهوم، يقول لك لا. لكن ممكن لو ما كانش الحديث ده موجود واكتفى بان في سائمه الغنم الزكاه، يقول لك ارجع للبراءه الاصليه لعدم الزام شيء لاحد بالزكاه، فينفي الزكاه عن المعلوفه لكن ليس بالمفهوم، يكون بالبراءه الاصليه. لكن احنا نريد الان ان نقف نحرر النزاع. اذا عندنا قولين الان، قول الاول تعليق الحكم بالصفه يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذه الصفه، وده قول الجمهور، جمهور العلماء الاصوليين، جمهور الاصوليين يعني الجمهور الاصوليين يقولون بذلك. وطبعا عندنا في المذهب الشافعي وغير الشافعي وغير ذلك. قول الثاني وده قول الاحناف وبعض الشافعيه قالوا به، ذكر هنا المؤلف وان كان ذكره له يراجع، انه هنا القول الثاني اولا ان تعليق الحكم بالصفه لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفه. طب ايش معناه؟ بل يكون مسكوتا عنه فقط، مسكوت عنه، ويعلم الحكم هنا او النفي بيرجع بقى للبراءه الاصليه او الاصل. وهذا القول كنا للأحناف أو جمهور الحنفية، وهو بعض الشافعية. هو ذكر البيضاوي ابن سريج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي، وكأن هذا من طبعا ابن سريج القاضي من بقلاني لما يأتي القاضي في الأصول يكون يقصد. طب لما يأتي القاضي في الفقه عند من وعند غيرنا؟ القاضي مصعد المالكية، عند الحنابلة، أبو يعلى الحفيد. لو قال عند الحنابلة لو تجد، طب لو وجدت عند الحنابلة قالوا القاضي وسكتوا وكان الكلام في الأصول يقصدون به البقلاني. لو كان بيتكلموا في الاصول وقالوا القاضي وسكتوا يقصد به البقلاني، لكن لو قالوا في الفقه عندهم القاضي يقصد به ابو يعلى. يعني دي مسامات مهمه يعني للناس. هو هنا قال القاضي وامام الحرمين طبعا الجويني والغزالي. والحق ان هؤلاء عندنا الشافعيه كلامهم في الفقه ما يقولوا بالمفهوم، لذلك بعضهم استدرك على البيضاوي نقل هذا عن هذه العلماء، ان هم ليسوا من الذين لم يقولوا بالمفهوم بل هم قالوا بالمفهوم. وهذه طبعا تحتاج لتحقيق، لكن هو نعم هو يعني امام الحرمين والغزالي والقاضي الصحيح ان هم ان في الاصول عندهم قالوا بالمفهوم، وهذه لعل تكون يعني الخطا او الوهم منه رحمه الله عليه. المهم انه نذكر هذا القول الثاني. القول الثاني ليش؟ طيب نريد اولا نبين مساله حتى نضبط اين الخلاف بيننا وبينهم، لان احنا بنقول الان بان الحكم اذا ثبت في لفظ واللفظ فيه صفه، صفه لذات، والحكم ثبت بهذه الصفه نقول بالمفهوم عند انتفاء الصفه، لكن متى نقول عند اذا لم يكن او لم يظهر لنا عند تخصيص الحكم بهذا الوصف فائدة أخرى. تاني، إذا لم يظهر لنا عند تخصيص هذا الحكم بهذا الوصف فائدة أخرى، بمعنى مثلا لو كان افترض في سائمة الغنم والزكاة تبحث في السؤال، في سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل في سائمة الغنم الزكاة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، يبقى هنا تقول بأن الجواب مطابق للسؤال، لا يراد به هنا بخلاف لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم زكاة، فقال في سائمة الغنم زكاة. فإذا هنا لو كان الجواب مطابق للسؤال يبقى لا تفهم منه، لا يشترط أن يكون فينا مفهوم مخالفة للوصف، لأنه سئل عن السائمة فأجاب عن السائمة، فخلاص أجاب عن ما سئل عنه، فهذا ليس معناه أن المعلومة ليس فيها زكاة. لذلك هو بيقول لك بخلاف لو سئل هل في الغنم زكاة فقلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فهنا يقول إيش؟ بأنه إذا لم يظهر تخصيص الوصف فإلى أخرى، هذه أن يكون إجابة عن سؤال مطابق، أو لا يكون فيه على الغالب زي ما سياتي معنى ولا تقتلوا اولاد ولا تقتلوا اولادكم من املاق، وسياتي في هنا في فائده اخرى، او لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، فسيظهر لو كان ظهر فائده اخرى غير الوصف فهنا لا لن تقول بالمفهوم، لن يقول هنا بالمفهوم. طيب لا تقتلوا عليكم خشية إملاق، هو هنا في تخصيص الوصف بالإملاق وهو الفقر، وهو أنت لا تستطيع أن تقول ولا هم يقولون أبدا ولا نحن إن الوصف الحكم معلق على وصف الإملاق، يعني لا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق، طب هل ممكن القتل بالخشية بالغنى؟ لا، يبقى هنا يقصد هنا إيش؟ العرب كانوا هنا بقى يقول لك الوصف هنا ليه فائدة أخرى، إن العرب كانوا يقتلون أولادهم في الجاهلية خشية الفقر، فجاء الخطاب للعرب بما كانوا يفعلونه، وليس المعلوم منه والمقصود منه لو كان للغنى ممكن تقتل ذلك، فهنا يعرف ان الوصف ذكر لفائده اخرى غير فائده الحكم، الوصف هنا غير فائده الحكم اللي هو بيسميه احيانا على الغالب، لكن هو ليش هو المهم ان الوصف ليس للحكم، فاذا لابد هنا نحرر النزاع، اذا لم يظهر للتخصيص التخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم، يبقى هنا لا يقول فيه مفهوم مخالفة، لا يقول فيه ناس مفهوم مخالفة، إذا ظهر له فائدة أخرى أو كان إجابة مثلا عن سؤال المطابق فهنا لا يكون فيه مفهوم، ودي مسألة لابد تطبق. ليش؟ لأن البعض ياخد القاعدة وعلى طول شغال مفهوم مفهوم مفهوم، وعين يحفظ دائما إلى ده مفهوم الغالب، طب من أين عرفت الغالب؟ لابد تفهم، لابد أنك تفهم ذلك. طيب لابد يكون لي فائدة أخرى عشان لا، لو كان لي فائدة أخرى يبقى قد لا يكون فيه مفهوم مخالفة، زي حضرتك قلت التغليب وهنا الإملاق، لو كان يعني كان السؤال مطابق الإجابة مطابقة للسؤال يبقى الفائدة هنا إيه؟ التخصيص ده مش مراد بالحكم، زي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن باء البحر أنا توضأ بقلة والطهور ماء، هو أجاب على إيش هنا؟ على البحر، يبقى انت خدت يبقى غير البحر هتقول غير طهور، يبقى تظهر ليك الان ايش؟ ان ما تجيش تقول بقى ان ده تخصيص بالوصف فبالتالي ماء غير البحر، لا بالعكس احنا بنقول ماء الانهار وماء الترع ماء الجاري الاصل فيه الطهاره، لكن اقدر حتى لو رجعت للاصل ان الاصل الطهاره، لكن ليس معناه غير البحر غير طهور، لان سئل عن البحر فاجاب عن البحر. هنا يبقى فين بس هي حاجتين، تخصيصه فائده. الفائده الاولى هنا انه بيجيبك على السؤال، ادي نوع يعني انواع. الفائده الاخرى انه بيجيبك على سؤال، سؤال خاص بيجيبك اجابه خاصه. او فائده اخرى الان يعني كما تقتل اولادك خشيه الاملاق، ان املاق المقصود به ليس تخصيص الوصف بالحكم، لكن المقصود به تذكير العرب بمكان يفعلونه في الجاهليه، ان هذا اللي كانوا بيفعلونه، فلذلك ذكر لهم ما كانوا يفعلون ذلك. يبقى ليس التخصيص هنا لتخصيص الحكم او ذكر الصفه ليس تخصيص الحكم، لا ده ليه فائده اخرى، هذه فائده اخرى. طيب نرجع ونذكر هنا الادله على اصحاب القول الاول واصحاب القول الثاني. قالوا نفي الحكم، اصحاب القول الاول الذين قالوا بالمفهوم نفي الحكم عند انتفاء الوصف، قالوا هو المتبادر للذهن، يعني قد يقول هنا المتبادر في الذهن من اللفظ عند الاطلاق، لما ياتي لفظ مخصص بصفه معينه وياتي عليه حكم، فالمتبادر للذهن عند الاطلاق ان الحكم يختلف عند عدم وجود هذه الصفه. طيب ليش؟ قالوا هي لغه العرب تبين لما تنطق لفظ معين وتعلق عليه صفه معينه وتعلق عليه حكم اللي يتبادر لك ان عدم وجود هذه على الوصف يكون الحكم مختلف. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا مطل الغني ظلم. طب الغني اذا مطل في سداد الديون الدين الذي عليه او المال يكون هذا ظلم. يفهم ايش؟ ان الفقير، وده اتفاق مفترض، اتفاق الفقير اذا مطل في سداد الدين لانه ليس عنده مال فهذا لا ظلم منه ولا يحبس ولا يعاقب ولا يفعل به ما يفعل بسبب ذلك. ليش؟ قالوا ان الفهم هنا يقول بان تعليق كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، اذا مطل غير الغني ليس بظلم. فطب من اين؟ قالوا العرب فهمت. طبعا نقلوا ذلك عن الشافعي، والشافعي حجه عموما قلنا من قبل في اللغه ايضا كذلك. واستدل ايضا المصنف بقول الميت اليهودي لا يبصر، ودي كانت مقوله، ويعني من ضمن الاشياء اللي يعني يقوى، يعني يقول لك ان البيضاوي في كتابه استدل ايضا بالامثال العربيه او بالاقوال بعد مع الكتاب، يعني كانوا يقولون كان الميت اليهودي لا يبصر. طب هو اصلا الميت الغير اليهودي بيبصر؟ لا يبصر، لكن هو اراد به مثالا على ان يفهم، يعني اريد ان يقول يعني بانه انه بيتبادر بينكره، يعني لما يقول الميت اليهودي لا يبصر هو يقولون يعني هو الميت غير يهودي يبصر، يعني كان باب الانكار على من يقول هذا القول، كان قول متعارف يعني. فطب ليش هيقولوا ذلك؟ لانه تبادر الى ذهنهم ان لا يمكن يكون الميت غير اليهودي يبصر. اذا فهموا المفهوم ام لا؟ فهموا المفهوم، وده اللي يقصد، يعني عادي يقول انه جاء من السنه من الشرع ان مطل الغني ظلم، ففهم عند اهل العلم ان بطن الفقير ليس بظلم، يبقى ده دليل فهم الكلام. وايضا عند الذين يقولون بالاقوال، يعني الاقوال لما كان يقول الميت اليهودي لا يبصر، فكانوا يتنظرون على من يقول يعني كانهم ينكرون وهو غير اليهودي ايضا لا يبصر، يعني ايش؟ لكن ذلك يعني هذا من العرف، لو كان هذا من العرف ينكرون على من يقول ذلك ويستهزئون به. تعالى يقول لك ان عرفا وشرعا ان المتبادر الى الذهن عند وجود اللفظ المتعلق بصفه ان الحكم بيختلف عند عدم وجود هذه الصفه. ايضا قالوا تخصيص الوصف بالذكر دون غيره من الاوصاف لابد لهم الفائده، والا كان ذكره عبثا وترجيحا بلا مراجع. يعني هو يريد ان يقول الكلام الشرعي لما ياتي الكتاب ايات او الحديث وفيه ذكر وصف معين في اللفظ، وصف معين بالذات ويلزم فيه حكم، دل ذاك عن المراد، مراد من الشارع. والا لو انت تجاهلت هذه الاوصاف يكون الكلام عبث. ليش يقول مطل الغني ظلم فقط؟ ما كان يقول المطل ظلم، مطل الدائن ظلم وينتهي الامر على ذلك، او يقول في سائمه الغنم في الغنم زكاه وينتهي على ذلك. هنا يريد ان يقول بانه ما دام الوصف قد جاء ذكر هذا وصف اللفظ هذا لابد له من فائده، والا يكون اذا لم تكن له فائده لم يكن طبعا ما دام قلنا فائده اذا نفي الحكم عند هذا الوصف من فائدة الوصف اللي ذكر الحكم، فلما لم يكن للوصف فائدة ينتهي الحكم عند ذلك. هو ممكن يستشكل عليك، طب أنتم بتقولوا الآن ودبت في المسألة اللي احنا قلناها إن الوصف دي فائدة صح؟ لابد له الفائدة. قل طب لماذا لم تقول ذلك عند مفهوم اللقب؟ مش انتوا في اللقب جمهور قلتوا من اللقب ليس له مفهوم، وإن ذكر اللقب لا يدل على فائدة للحكم، مش فائدة لا يختص بها الحكم، فقلتم ليس اللقب بمفهوم. لما قلنا اللقب يعني إيه؟ زيد عالم، فقلنا هل معنى ذلك أن غير عمرو ليس بعالم؟ قلنا ليس له مفهوم. فهم يقولون طب الآن ما أنتم على كلامكم ممكن تقولوا الآن أنتم بتقولوا أن ذكر اللفظ لابد له من فائدة وإلا يكونوا عبثا، فأفعل ذلك في اللقب. أنا أرد قالوا لا، في فارق، لأننا في اللقب لا نستطيع أن نحذفه. اللقب بالجملة فيها إسناد ومسند. لو قلت زيد عالم، طب هل أنت ممكن ترفع زيد؟ مين اللي هيبقى عالم؟ يبقى الكلام لا يستقيم، يبقى لابد من وجود اللفظ كذات. لكن لا يشترط فيه المولى. لكن أنا لو قلت ممكن أقول في الغنم ذكاء لا، لو شئت سائمة، هيصح القول. إذا في فارق هنا لابد من وجود الذات كلفظ إسناد يسند إليه الفعل أو يسند إليه الصفة، وهذا لا يشترط. فهنا عايز أقول إن في فارق. هنا الصفة لما ذكرت لا بزيادة، زيادة في اللفظ لابد يكون لها أثر في الحكم. لكن مش ممكن، مش هقول على زيد ولا عمرو كريم، طب عمرو كريم مش هقول إن زيد ليس بكريم، لكن لابد يكون في حد كريم، يعني هو هذا المقصود. إذا اللقب يفرق الصفة في ذلك. توابع نعم صح، توابع بالضبط. ممكن تستغني عنها هي هذا المقصود، لكن في الذات نعم. طيب بعضهم قال هي مسألة لغوية، لكن قالوها في الشروحات. ممكن نقول إن الصفة من المشتقات، وجود الصفة من المشتقات تدل على العلية للوصف، والمدلة مدلة على العلية خدوها كذا الوصف، يبقى ده الحكم مرتبط بقى كان الوصف نوع من العلة، والحكم إذا ارتبط بالوصف وكأنه ارتبط بعلة، والعلة إذا كانت هي دي الخاصة بالحكم فعند انتفاء الحكم، عند انتفاء العلة ينتفي الحكم. فاستدل منها على ان الصفه من المشتقات كانها من نوع من انواع العلل فاثرت في الحكم، فعند انتفائها يؤثر في الحكم. هكذا يعني ايه بالتبسيط، لان فيها كلام المشتق، لانه مشتق نعم اسم فاعل نعم، ودل على اسم السابق له معنى في الحكم نعم. بس هنا طبعا بيتكلم في صفه وهناك كله المشتقات. طب الرد، لأن هو رد دون أصحاب القول الثاني أرادوا أن يردوا على مسألة الذين قالوا بالمفهوم الصفة. أنتوا معايا على النت فاهمين معانا ولا عندكم إشكال؟ يعني تابعوني كده لو في شيء، عشان أنا مش عارف فين. طيب نوريكتون، هنا لما ذكر المؤلف الذين استدلوا قالوا ايش اصحاب القول الثاني؟ قالوا لا احنا متفقين معكم ان الدلالات ثلاثه، دلالات المطابقه على الله، اما دلالات مطابقه او تضمن او التزام. بالتبسيط هما يقولوا ان الثلاث دلالات غير متحققه. انتم الان بتقولوا اللفظ إذا دل على نفي الحكم عند انتفاء هذه الصفة، إما تكون اللفظ ده يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفة، فإما يكون هذا يدل بالمطابقة أو يدل عندنا بالتضمن أو يدل بالالتزام. وهم يقولون كما نقل لو دل لدل إما مطابقة أو التزام أو تضمن، حتى ما ذكر التضمن، لكن هو إذا فيقول هنا وأنتم هذا السجال ليس لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام. هم يقولون ذلك، هو طبعا هم يعني يقولون بذلك، لأن يعني لا هو اللفظ يدل على المطابقة ولا يدل على التضمن ولا يدل على الالتزام. لكن هنا هو رد عليهم وقول لا دل التزام، هو ده الصحيح، هو لا يدل مطابقة ولا يدل تضمن اللفظ نعم، لكن يقول هنا اللفظ يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفه بالدلاله الالزاميه، يعني بالدلاله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه، في الغنم السائمه زكاه، هيتصور وجوب الزكاه في السائمه دون تصور المعلوفه. انا وادي اللفظ جالي في الغنم السائمه الزكاه، فانا متصور في الذهن ان الزكاه تكون في السائمه لا تكون في المعلوفه. ولذلك هو يقول هنا بان النفي هنا المفروض يدل من الالتزام، من ذلك وقال له ولو دل، قال دل التزاما لما ثبت ان الترتيب يدل على العليه، وانتفاء العله يستلزم انتفاء المعلوم المساوي له. هو كما قلنا جعل ان الوصف هذا كانه عله للحكم، فلما انتفى الوصف انتفى الحكم. وهذا يقول هذا يقول له هذا بيدل على دليل الالتزام، وان كان لا يدل على المطابقه، يعني لا نوافقكم على ذلك. ثم استدلوا بالدليل الثاني، قالوا لو كان اللفظ يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفه لكان قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. قال يبقى لو هيدل يبقى ايش؟ طب خشيه املاق، طب بالاتفاق نحن وانتم ان قتل الاولاد حتى لو ليس خشيه الاملاق لا يجوز، فاراد ان يقتلوا عليكم او يقتلوا على الجمهور قول المفهوم الصفر ذلك. فالرد عليهم قالوا ان قتل الاولاد حرام مطلقا، سواء في حالة الفقر أو في حالة الغنى. وأولاد يقول إن كيف الآلة ستدل على ذلك؟ نفس إشكالهم، يقولوا إن نحن جميعا متفقين إن قتل الأولاد إيش؟ حرام بالمطلق، فلا يدل، فكيف يكون الآلة تدل على ذلك بالمفهوم؟ ردوا عليهم قل ده وليس الآية مفهوم مخالف. انتبهوا لما كنا نحرر النزاع في الأول، لذلك عشان ما يأتي هنا الرد، قال أولا ليس الآية مفهوم مخالف، بل بعضهم قال على الرد على وجهين. الأول قالوا إن الآية دي مفهوم موافقة، مفهوم موافقة أولوي كمان. من بعد قالوا إذا كان لا يجوز قتل الأولاد في حالة الفقر، يبقى من باب أولى لا يجوز قتل في حالة الغنى، ده لو قلنا بالمفهوم. يعني ده وجه في الرد، وكأن الشرع نص على الأدنى ليمنع من باب اولى ان اذا كنت في الفقر ما تقتلهمش، يبقى في الغنى لا تقتل. يبقى الان هنا ايش انا اقول ده؟ يعني ان هذا مفهوم موافقه اولوي. والوجه الثاني قالوا لهم لا سنسلم معكم ان ده مفهوم وخلاف، لكن ليس في محل النزاع. لان محل النزاع ليه؟ لان ظهر لنا فائده اخرى سوى في اللفظ، وهو ان الغالب من حال العرب انهم كانوا يقتلون النساء خشيه الفقر. فجاء لذلك النص على الفيل الاخر ودل على الكلام اللي حررناه في النزاع اولا، يبقى هي الايه مش محل النزاع اصلا. طيب هذا مفهوم الصفه. ندخل على مفهوم الشرط، ناخد الشرط ماشي. مفهوم الصفه يقول جمهور الكل مفهوم الصفه موافقه او مخالفه، ولا الكلام كله في المخالفه؟ في المفهوم، مفهوم ايا كان المفهوم. خلاص صح، مش كلامنا على مفهوم الموافقة، خلاص احنا خلصناه المرة اللي فاتت. هو بيتكلم هنا على مفهوم الصفة، يعني مفهوم المخالفة. ما هو ده الأول الحوار اللي قلناه، إذا انتفت الصفة انتفى الحكم. إذا انتفت الصفة انتفى الحكم، يبقى الكلام على مفهوم المخالفة. وتفهم كده إن الأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة. وهذا يفيدك ليش؟ لما هذا النزاع أو الخلاف في المسائل الفقهية فتعلم لأنهم لا يقولون، لكن ممكن يوافقوك في الحكم لو كانوا رجعوا للأصل أو للبراءة أو شيء، وكان الأصل والبراءة معك. نعم، وتفهم وليش بيقول مثلا بعدم، ومش على فكرة الملكية أيضا لا يقولون بالزكاة في السائمة فقط، يقولون بالزكاة في الكل. بس من أصل تاني، يعني أنت بس المسألة مش وقعها النان، يعني لو خدت المسألة دي فقهية تجد بعين الملكية معنى كجمهور أصولي بالمفهوم، لكن هتلاقي لا يقول بالقول الشافعية في عدم وجوب الزكاة في المعلوفة لسبب آخر، لأصل آخر عنده. وهنا الأحناف يوافقوا الملكية في عدم بس من أصل آخر. وهذه بقى طبعا لما تزيد شوية في التطبيق تستمتع بأن كل وقت بتناقش هو ليه هم قالوا لأصولهم كذا، هم ليش الملكية خلفوا مع أن أصولهم معنا تلاقي اصل ثاني تعارض مع اصل عنده. لكن هنا بتعلم يعني الخلاف الموجود في المساله بانه من قال بمفهوم الصفه ومن لم يقل بمفهوم الصفه. صحيح طبعا هو قول بمفهوم الصفه. يعني كده مفهوم الصفه حجه عند الجمهور وليس حجه عند الاحناف. نعم. نعم. لكن لابد تفهم كمان تحرر النزاع في مفهوم الصفه الحجه. أيوة. زي ما قلنا الان. حتى لا يختلط عليك ان كل صفه تاتي في الدليل انها تكون لها مفهوم. حجه مش ما يكونش لها فائده اخرى. زي مثلا قوله تعالى مثلا وحلال وربائكم التي في حجوركم. وده وربائكم التي في حجوركم. هل في الحجر هنا دي صفه؟ يعني هل صفه؟ ما هو ده اللي قاله سيدنا علي قال ذلك له قول في ذلك. وجعل هنا الصفه هذه لها مفهوم. لكن هو انتبه اول شيء ان ان ان ان هم ان هم يؤيدوا ان مشروعيه مفهوم الصفه. الصفة هنا ان هو ربائكم اللاتي في حجوركم. دي صفة. مش شرط صفة. صفة صفة. احنا بس بتدخل في الشرط ولا في الاكس يكون في شرط في اول الايه او شيء يعني مفهوم ايش عندي فيهم. فهذا مفهوم صفة. هو لم يقل هنا به. هو قال يا سيدنا علي ونحن قلنا لا المساله هنا لان غالب الصفة بقى هنا ليها فائده اخرى. تخصيص الحجر لان هي غالب الربايع بتكون في الحجر. فذكر ذلك ليدل على غالب ما كان يفعله مثلا العرب كما قلنا مثلا الله. وفي من قال لا ان ننزلها منزله ان هي ان دي صفه وجعل ان دي صفه للحكم فلا مفهوم. فهمت؟ حضرتك حطينا قيدين ما يكونش ليه مفهوم اخر مثل الرد على السؤال المطابق وما يكونش ليه فائده اخرى. مش مفهوم اخر لو كان السؤال خاص والاجابه خاصه يبقى لا تستطيع ان تقول ان لها مفهوم. تمام دي فائده اخرى. لان دي مهمه جدا في ضبط النزاع في ضبط هي هو دلوقتي انت في التطبيق بقى خلاص انت علمت ان في دلوقتي ان الجمهور يقولوا بالمفهوم الصفر. لكن متى تطبق؟ خلاص احنا مش في النزاع الاصولي. الكلام كله لغايه الان ان متى يكون له مفهوم فعلا للصفه؟ لابد تنظر لو كان مثلا السؤال خاص والاجابه خاصه يبقى لا تستطيع ان تستنبط مفهوما له. لكن لو السؤال السؤال عام وجاء الإجابة كده مخصصة بصفة يبقى دي مرادة من الشرع. فهمت هنا؟ زي احنا قلنا لا لما نسئل عن ماء البحر قلنا الطهور ماءه. طب هو سئل عن البحر وأجاب عن البحر. هل تيجي تقول بقى هنا المفهوم إن ماء غير البحر؟ الماء المالح مثلا لو خدت بنفس الصفة أو مثلا البحر هو سأله ليش إن البحر ماء مالح؟ لو كان عذب تقولش يسأله لأن هم عندهم الماء خلاص. لكن هو لانه ماء مالح ما كانوش يعرفوا حكمه ان هل هو يعتبر طهور ولا مش طهور في ملح فسالوا فهل بقى اي ماء مالح مثل البحر؟ طب ماء مالح غير البحر هيبقى ليه مفهوم؟ هتقول هنا لا ده سؤال خاص واجابه خاصه ما يفسد مفهوم يعني. طيب مفهوم الشرط قال الخامسه التخصيص بمفهوم الشرط ثم ذكر وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا عليهن فينتفي المشروط بانتفائه. قيل تسمية إن حرف شرط استطلاح. قلنا الأصل عدم النقل. قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدلا. قلنا حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدعى. قيل ولا تكريهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال ليس ذلك كذلك. قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه. طيب المراد هنا من الشرط طيب الأدوات التي اعتبرها النحاة أدوات شرطية هي إن وإذا ومتى أي بقى يعني أدوات الشرط. نعم وهو يقول إذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط اللي هي التعليق أو الشرط المعروف عند النحاة زي ما قال هنا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يعني لو إن كنا يعني في شرط هنا لو كان المطلقة هذه حامل فوجبت لها النفقة بسبب الحمل فهنا الحكم علق بسبب الشرط أداة الشرط طبعا اللي موجودة لكن هنا هم قالوا ايش لما وجدنا ان ده شرط؟ اولا في اشياء اتفق عليها العلماء واشياء اختلفوا، ان هو بيذكر لنا خلاف، يعني ما معنى بيقول قيل وقلنا وقيل وقلنا؟ يبقى في ناس قالوا بمفهوم الشرط، يعني عند هي المساله هنا ايه؟ قال ان لم يكن ولاته حمل هننفق عليهم ولا ننفق؟ الحكم هنا علق بشرط، جاءت اداه شرط وذكر فيها لفظ ولاة الاحمال ولاة الحمل يعني الاخرى، فوجبت النفقه عليهن بسبب الشرط. فقالوا ان العلماء اتفقوا على امور واختلفوا بامور. اتفقوا اولا ان ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، ليه اتفقنا؟ يعني في اداه شرط المشروط ده ثابت عند وجود الشرط، ده متفقين عليه، ما في اداه شرط وفي مشروط، يبقى لان الايه بتقول وان كنا ولاة حمل المشروط الحمل، صحيح؟ وعند لا انا اسف المشروط النفقه، فانفقوا عليهم الوصف ده الحمل، فانفقوا ده المشروط النفقه وجوب النفقه وبسبب اداه الشرط. فقالوا اذا دلاله اداه اول حاجه ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، ان كنا ولاة حمل ده الشرط، والاداه طبعا ان وولاة الحمل اللي هم الشرط مع فعل الشرط، فانفقوا عليهن ده المشروط. قالوا هنا دي لغه متفقين لغه الان اول شيء. الثاني ان دلاله اداه الشرط ان على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، يعني ان اللي بتدل، ليش ان الدلاله هنا ان هي اللي دلت على ذلك؟ يبقى اول حاجه ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط. ايش الشرط؟ ولا تحمل. ايش المشروط؟ انفقوا. طيب دي اول شيء اتفقوا. ثاني شيء قالوا دلاله اداه الشرط ان هي اداه الشرط اللي بتدل على ثبوت المشروط، يبقى لابد في هنا ان عدم المشروط عند عدم الشرط، عدم المشروط عند عدم الشرط، يعني لا يجب الانفاق عند عدم وجود الحمل، ده متفق عليه ان. طيب دلالة أداة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، دلالة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، هي دي اللي فيها الخلاف، اللي هي المفهوم. يعني هل الأداة، أول حاجة قلنا الأداة بتثبت المشروط مع الشرط، طب هل الأداة بتثبت انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط؟ الثلاثة الأول كانوا فيهم اتفاق، الرابعة هي اللي فيها الخلاف، اللي هي يرجع كخلاف الصفر، بس هنلاقي لهم اليوم أدلة أخرى، دي شرط انتفاء. ثبوت الشرط عند ثبوت المشروط، شرط ومشروط، دلالة أداة الشرط إن في الآية تؤدي إلى ثبوت المشروط، ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، يعني إن لدلالتها دي من دلالة إن تدلل، عدم المشروط عند عدم الشرط، عدم المشروط عند عدم الشرط، فلا يجب الإنفاق لو لم تكن حمل، ده ما فيش إشكال. طيب دلالة أداة الشرط بقى إيه دي؟ بيسموها دلالة أداة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، دلالة تحت دلالة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، هل الأداة الشرط من دلالتها كما دلالتها أنها أثبتت فمن دلالتها أنها تنفي؟ هو ده المحل، هو ده المحل اللي في المسألة. هم اتفقوا أن هي تدل على عند الثبوت، تدل على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط. اختلفوا بقى هل تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط؟ طبعا الجمهور سيقول نعم بمفهوم الشرط، والمخالف سيقول لا اللي هو ذكره هنا. طيب قالوا ايش؟ الجمهور قالوا نعم والمخالف قالوا لا تدل. من اين؟ طيب نرجع للبراءة الاصليه، هنرجع للبراءة الاصليه في ذلك. هنا وافق مالك وابو حنيفه القول الاول، الشافعيه والحنابله والجمهور اللي قالوا بمفهوم الشرط، الإمام مالك الإمام أبو حنيفة وهو نقل عنه مثل ما ذكر هنا البقلاني والغزالي لم يقولوا بمفهوم الشرط. لو أردت تثبتوا الأقوال يعني. طب محل النزاع أيضا كما قلنا عشان تفهموا كما قلنا في الصفة إن لم يكن لها فائدة أخرى افتكروا أنا بكرر بس عشان هو فيه الكلام ده أو لم يكن الإجابة عن سؤال مثلا خاص قالوا أيضا إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى وإلا كانت الأداة غير أداة اتفاقا عن دفاع المشروط عند دفاع الشرط. بمعنى بعضهم يقولون في الشروحات لو قال الرجل لابنه أطعني إن كنت ابني خلينا نقول أفضل قول تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا إن كنتم إياه تعبدون ليس شرط في انتفاء الشرط ده المشروط وإن لم تكن تعبد فأنت هتأكل مما رزقك الله حلالا طيبا وتشكر. يبقى هنا المسألة كأنها هنا ايش يعني كأنه دلالة على قوة العبادة والإيمان أن من أنه هؤلاء سمة أهل العبادة أن هم بيأكلوا ويشربوا ويشكروا الله عز وجل. لكن ليس المقصود به هنا أن وجود الشرط أن ينتفي عندما انتفاء الشرط ينتفي المشروط. فاهمين؟ يعني كأنه هنا المعنى يراد به أن هذه من زيادة العبادة وزيادة الإيمان أن هؤلاء هم يعني كأنه أصحاب الإيمان والهمم العالية هم الذين أصحاب العبادة يشكرون الله عز وجل يعني على ما أعطوهم من النعائم. طيب البيضاوي هنا استدل قال بإيش قيل لا قال التخصيص بالشرط هم بيردوا قالوا تسمية إن حرف الشرط استطلاح يعني إيش هنا يقول هو قلنا الأصل عدم النقل. البيضاوي بيقول في ان النحاة هم الذين وضعوا هذه الادوات ادوات الشرط النحاة ان ومتى واذا وغير ذلك وادوات الشرط معلوم عند النحاة اذا نفي الشرط يدل على نفي الشرط يدل على نفي المشروط. فقالوا اذا تدل هذه الايات الادوات على انتفاء المشروط كل دي من النحو الى هنا انتفاء الشرط. هما يقول ايش بقى اصحاب القول الثاني كل هذه تسميه اصطلاحيه لذلك بيقول شرط اصطلاح. يعني ايه؟ يعني هو يقول ان النحاة اصطلحوا على ذلك زي ما اصطلحوا على هذه المساله وهذه لا يلزمنا ده اصطلاح النحاة. انتبهوا هما قالوا ايش اصطلاح النحاة ولا حجه في كلام النحاة لذلك يعني زي ما اصطلح على الرفع والنصب والجر ده اصطلاح لاهل الصنعه لا يلزمنا أصولية. المخالف يقول ذلك ان دي عند النحو والنحو لا يلزمنا بشيء احنا بنتكلم عن اللغه انتبهوا هم بيفرقوا بين النحاة وبين اللغه. اللغه ده اصطلاح النحو اصطلاح اللغه ده قبل يعني قبل كده ما اصطلحوش على الرفع والنصب والجر النحاة ما كانوش موجودين من قبل كانت الصليقه وكان كله بيتكلم ثم جاء النحاة واصطلحوا بقى على ايش الفعل والفاعل والرافع والنصب والجر وغير ذلك والادوات هذه اللي بيتكلموا عنها. فقالوا الحجة في كلام اللغويين أهل اللغة لأن هم اللي بيضعوا الألفاظ للمعاني الحقيقية. عشان لو تذكروا هو الباب اللي احنا فيه باب لغات لو أوله كان بيتكلم عن اللغات اللي وضعها أهل اللغة ولم يرد عن اللغويين انتبه ما يفيد تسمية هذه الأدوات وأدوات الشرط حتى يؤخذ من هذه التسمية أنها تدل على انتفاء المشروط على انتفاء الشرط. يبقى المخالف بيقول إيش هذا كلام من النحويين وهذا كلام اصطلاحي لا يلزمنا في اللغة وبالتالي ليس بحجة أن تقول لنا من أهل النحو بيقولوا بأن أدوات الشرط تدل على نفي المشروط عند انتفاء الشرط. طب الرد قلنا الأصل عدم النقل يعني إيش الأصل؟ أقول مين في جملة يخليك أنت تقعد طبعا لازم تراجع الشروحات لأن هم العلماء شرحوا الكتاب من قبل يعني قلنا من قبل مين اللي شرحه فلا بد وإلا الجملة الأصل عدم النقل تحت تلف على عشان تفهم هو ايش يقصد ودي الاشكاليات عند بعض كتب يعني الاصول ان المؤلفين في المتون احيانا يرمي لك جمله وانت لابد ترجع بقى للي عاصره المتون وشرحه عشان تأتي بها وتفهم ثم تحصله. هو يقصد بذلك يا شيخ يعني الأصل عدم النقل. يقول بأن أهل النحو أو النحو لما استعملوا هذه الأدوات في الشرط لابد لهم أن أخذوا هذا الاستعمال من مين؟ من أهل اللغة، لأنه ما يجيبوه منين؟ هو يقول هم لما وضعوها لنفي الشروط المشروط عند اتفاء الشرط، هنا لو كان اللغويين وضعوها لغير ذلك لم يكن للنحويين أن يأخذوها ويغيروها، فدل على أن النحويين لما أخذوها أو جعلوها أدوات شرط واشترطوا بأن الأداة دي عند نفي يعني عند ينفى المشروط عند نفي الشرط، ده ذلك على أنهم أخذوها من أهل اللغة. ولو كان افهم بقى الكلمة لما يقول أصل عدم النقل، لو كان النحويون غيروا يعني نقلوا ما أراده اللغويين إلى اصطلاح لهم لبين لنا ذلك. والأصل عدم النقل، يعني الأصل أن النحويين لما أخذوا هذه الأدوات وقالوا أن أدوات شرطية وجودها يحقق المشروط مع الشرط وعدم وجود الشرط ينفي المشروط، أن هذا لابد يرجع لأهل اللغة، وإلا سيكون نقل من النحويين عن الأصل اللغوي، والأصل عدم النقل، إلا أن تأتينا أنت بقرينة تثبت أن أهل اللغة كانوا بيقولوا غير ذلك والنحويين اللي غيروا. فهمنا جت منين؟ هو ده معنى قوله الأصل عدم النقل في هذه المسألة. فالحقيقة أننا نحتج بكلام اللغويين، نعم، ونحن وغاية الأمر أن إيش؟ أن أهل النحو استعملوا ما قاله النحويين وأبرزوه لنا اصطلاحا لهم عندهم، يعني لا يخالف ذلك أيضا. طيب، هم رجعوا قالوا إيش؟ طبعا هو يقول لك ده اصطلاحا، ما هو بيقول لك ده اصطلاح نحوي. لا هو مش هيقول لك هنهدمه، هيقول لك ده اصطلاح نحوي لكم، لكن ما تجيش تنزل بيه اصولي. هو عايز اقصد مش بيقول لك اهدمه. هو لو وصل عندك لا هو ما انا فاهم انت تقصد ايه، لكن هو احيانا يقول لك لو كان ده اصطلاح نحوي يخالف لغوي، لانه ممكن تجد هم من اهل النحو اصطلح على شيء مخالف لاهل اللغه، قد يكون مش لازم يكون نحطنا الان، هيبقى هيقول لك انا هو عايز يأصل لك اصل ان ده اصطلاح نحوي فلا يلزمني اصولي، انا بتكلم في اللغه. فهو هنا بيرد قال له لا، ما هو لو عندك في اللغه ما يخالفه يبقى هم نقلوا، لكن لما انا ما عندكش لا يخالف يبقى اكيد هم خدوه من اللغه. هو رده، لكن هو ممكن، هو ليه بيقول الكلام ده؟ لانه ممكن يظهر ان النحويين خالفوا اللغويين في شيء بتوع البلاغه، فبالتالي يقول لك انا هعمل بايش؟ انا هعمل باللغه مش هعمل بالنحو، فتأصيله ماشي. لكن هو انا بيرد عليه يقول له طب عليك انت بتدعي الان انهم نقلوا، ما عايز تقول ان النحويين اتوا بشيء منقول، يبقى لابد تاتي بالنقل بقى هم في المساله هذه. طيب هم ايضا بعدين قالوا ان سلمنا ان اللغويين وضعوا هذه الشروط الادوات دي، لكن هو يقول هنا ايش؟ ان لكن هنا بيقول لكن لا نسلم ان نفي الشرط دائما يدل على نفي المشروط. طب ماشي، ذلك بل محل ذلك اذا لم يكن للمشروط دي الا شرطا واحدا. اذا كان للمشروط شرط واحد هيدل على النفي، طب للمشروط اكثر من شرط شرطين، لذلك وقال هنا ايش؟ يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل. يعني لا انا عايز اقول لك إيه؟ انت كلامكم هنوافقكم عليه، لكن لو كان للشرط شرط واحد للمشروط، لكن لو ليه بدل، مثل لو قلنا الوضوء بالماء او التيمم، او يعني الوضوء او التيمم للطهاره، كلام هو الوضوء او التيمم. فهنا كالصلاه بالنسبه للوضوء والتيمم، إذا نفي أحدهما على التعيين لا يدل على نفي المشروط لجواز بقائه مع البدل. يعني هو قال له لا، أنت لو نفيت واحد مبتدئ ما تنفعش، فمعنى ذلك أنه نفي الشرط لا يدل على نفي المشروط دائما. أنا رأتي أنت ألزمتني بالطهارة، مفيش ماء يبقى مفيش طهارة، بتقولي لا في طهارة تيمم، يبقى اذا يبقى نفي الشرط لا يدل على نفي المشروط. انت ما رفعش الطهاره، انت التزمت بالتيمم. ولذلك هو بيقول لو انا ممكن اقول بقولك حمد الله ان لو كان الشرط واحد كيف حالك؟ ف قال هنا طيب اذا طيب اذا كان المشروط له شرطان على البدل هيكون هنا نفي الشرط عن واحد بعينه فقط، ده نوافق على ذلك. قلنا حينئذ يكون الشرط احدهما وغير المدعى، مش ده محل النزاع معك وايش الاشكال؟ خلاص نفى الشرط عن واحد تبقى الشرط الثاني. لكن احنا كلامنا الان على لو كان الشرط المشروط له شرط واحد فنفي الشرط، ينتفي المشروط ام لا؟ ذلك وقال ان هذا خير، هذا خلاف النزاع ايضا. طيب خلاص نفي احدهما، نفي احدهما ولم ينتفى الثاني، نفي الاحد. لذلك قال ان يكون الشرط احدهما وهو غير المدعى. اللي انا يعني الشرط احد الشرطين، انت دلوقتي عايز تتوضا عايز تصلي لابد من الطهاره، لا صلاة لمن لا وضوء له. طب هل الان اللي ما توضاش ما يصليش؟ نقول له تيمم. هو عايز يقول لك هو ده، ما هو انت لما قلت تيمم يبقى الشرط اللي يدل على نفي الشرط اللي يدل على نفي المشروط. قلنا نعم هذا لو كان لي بدلين، انت نفسك قلت لو كان لي اكثر من بدل فنحن معك في ذلك، لكن الكلام ده مش ده للدعاء، الادعاء على الشرط الواحد. يعني الشرط دي بدل ده مفروش خلاص، اذا نفي الشرط ممكن يبقى البدل لا ينفى، لكن لو المشروط ليه شرط واحد ونفي الشرط هينفى المشروط. المفروض مخالفه الشرط. نعم اذا المشروط ليه شرط واحد يعني نفي الشرط هينتفي المشروط، لابد المفهوم الشرط يكون ليه مفهوم. اه هو على كده ان هو نعم هو هم بيحتاجوا بذلك فقلنا نعم بآخر كده نعم. طيب اصحاب القول الثاني استدلوا قالوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، دل على ايش؟ ان الايقاع هو هذا يقول طب اذا لم يردنا تحصنا هذا مفهوم. طيب هما اذا اداه الشرط هما بيستدلوا بها ليس اداه الشرط لو دلت على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لكان قوله صلى الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا دل على الاكراه على الزنا غير حرام عند إرادة الزنا. لو هم أرادوا الزنا الجواري الإماء فالإكراه ليس بحرام، ولكن الآية لا تدل على ذلك، فلا تكون أداة الشرط دل على نفي المشروط عند انتفاء الشرط، وهذا ما ندعيه. هم اللي بيقولوا ذلك وأتى به. قلنا لا نسلم، بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه. طيب أولا نرد على آخر شيء، خلاص الآية ليست في محل النزاع، ده وجه تقول له الآية ليست في محل النزاع. قالوا ليش؟ تخصيص الشرط ذكر ظهر له فائدة أخرى في الحكم. إيش الفائدة الأخرى؟ الفائدة الأخرى هو التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا ويحملونهم على الزنا مع أنهم يأبون ذلك أو يأبين ذلك، يعني لا رغبة لهم، يعني كان نوع في تقبيح، أنتم الجواري عندكم عفيفات لو قلنا ولا يريدنا ذلك فأنتم تكرهوهن، فكأن يشن عليهم بذلك. إذا هو يقول إن ذكر الشرط ده فابتكرته بالصفة لما قلنا خشية إلاق، يقول إن هذا باب التقبيح والتشنيع على أن يفعلوا ذلك، فأصبح للشرط ذكر فائدة أخرى غير الحكم. وجه ثاني قالوا هنسلم معكم بالنهاية، ننزل تنزل مع الخصم كما يقال ونسلم لكم. قالوا لكن الآية لا تدل على نفي حرمة الإكراه عند وجوب الرغبة في الزنا. هم بيقولوا ذلك، أنا أقول الآية لا تدل على نفي حرمة الإكراه، الآية لا تدل مفهوم الشرط نفي حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا، بل نقول تدل على أن الإكراه في هذه الحالة ليس حرام. طب ليه ليس حرام؟ لكن لا يلزم من كونه غير حرام ان يكون مباحا. هو يريد ان يقول في الاخر امتناع انتفاء الحرمه لامتناع الاكراه، يعني بمعنى هو انت ليش هتكرههم اصلا لو كانوا هم لا يريدنا، كانوا هم يريدنا اسف، مش انت تقول ولا تكرهوا ان ارادنا. طب ان هم انت الاكراه لو كانوا هم لا يريدنا فعلا، طب لو كانوا ارادنا فلا محل للاكراه، زي كما بيقول الامتناع الاكراه، يعني لن يكون هناك اكراه. هو يقول لا تكرهوا فتجب على الذبائح ارادنا تحصنا. طب هم لما ارادوش تحصنا وكانوا يريدنا البغاء هيكون في اكراه؟ يبقى ليس هناك اكراه، يبقى امتناع الاكراه عند عند عند عند انتفاء الاراده اراده ذلك. لذلك هو بيقول له ايش؟ بان انتفاء الحرمه لامتناع الاكراه. ماشي، ما في داعي للاكراه، هتكرههم ليه وهم يريدنا؟ ما هو الاكراه خلاص راح كده. فهمتم؟ فهنا اذا يعني قال لك ان الاكراه مستحيل وقوعه، مش متصور وقوعه، يبقى هم يريدنا ذلك. واذا هو رد كده عليهم في هذه المساله. نقف عند مفهوم العدد، لان احنا كان ممكن ناخد اللي بعد اسبوعين اعتقد كفايه ساعه كمان، صح؟ وبعدين تنزلوا اكتر، بس العدد هياخد. ها الامر لكم، نكتفي تكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. وفي اي